بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا اليوم عن بقية أو بعض القبائل الذين لم نتحدث عنهم وتصديهم للأتراك المحتلين. اليوم نتحدث عن بعض قبائل الجنوب مثل البطل سعيد بن مصلق وعلي بن مجذل. هذولا كان لهم حروب كثيرة كثيفة قاضوها في وجه الأتراك. وارجع لوثائق عبد الرحيم في المجلد السادس وسترى من البطولات ما يبهجك ويفرحك. ابن مصلط وابن مجذل وش كان يسميهم الأتراك؟ كانوا يسمونهم بالخوارج المفسدين، العصاة لأمر الدولة العلية العثمانية. وشوف أيضا الوثائق التركية وش تسمي قبائل الجنوب. يوم قاوم الأتراك المحتلين يسمون قبائل الجنوب في بيشة وفي رنيا وشهران وبلقرن ورجال الماع وعسير وما حولها وقبيلة جهينة ورفيدة، وفيه بعد بني زيد وبني قيس وبني عوف وبني عمرو وبني علي وجزء كبير من الأشراف وأهل أبو عريش وأهل بلاد شهران، وفيه جيزان وقبائل يام وغامد. تسميهم الوثائق التركية بالوحوش، وتسميهم بالعصاة الخوارج، وتسميهم بالمفسدين، وتسميهم بالأعراب الطامعين الذين لا يصلح معهم سياسة بل يصلح معهم ضرب المدفع وتخويفهم بالرصاص. هذا التركي يصف قبائل الجنوب بتلك الأوصاف القبيحة. ليه؟ لأن أبناء هذه القبائل العربية تجرأت وقاومت الترك الأعاجم. لا، المفروض ترضون فينا يا الترك، نحكمكم ونضطهدكم وانتم سامعين مطيعين لنا. هذه نظرة التركي لقبائل السعودية التي قاومت احتلاله وحاربت عساكره التركية. راجع بالله عليك المجلد السادس لعبد الرحيم من الوثائق التركية التي ترجمها رحمة الله عليه، تجد ما يسرك من قبائل الجنوب. ننتقل الآن إلى قبائل أخرى مثل قبائل جبل شمر التي قاومت الترك وقاوموا عسكر حسين بك ومن بعدها القادة الأتراك. فكان العساكر الأتراك يعملون في قبائل جبل شمر القتل وضرب المدافع والقبوس والرصاص لأنهم قاوموهم. وأيضا ممن قاوم يوم جاء إبراهيم باشا، ممن قاومه قبيلة عنزة التي هاجمت إبراهيم باشا وهو راجع من حربه للدرعية، فأغار عليها لاعتراضها له وهو في طريقه، فقتل من عنزة جموع كبيرة ثم نهب إبلهم وأغنامهم عقابا لهم. وفي قبيلة سبيع أيضا هاجمت جيش إبراهيم باشا وهو راجع من حربه للدرعية وهو في طريقه للمدينة، فأخذ يوجه عليهم رصاصه ومدافعه فقتل منهم جموع غفيرة وسرق منهم إبلهم وأغنامهم عقابا لمواجهتهم له. وسبيع أيضا قاوموا حسين بك فيما بعد في حائر سبيع ونصرهم الله عليه وألحقوا بالترك هزيمة شنيعة. وقبيلة السهول أيضا كانت من أولى القبائل التي ثارت على الترك بعد أن وصل إليها حسين بك. كما ستجد أن إبراهيم باشا وهو في طريقه راجع من حرب الدرعية يعترضه فريق من قبيلة العجمان. يقول ابن بشر في تاريخه، يقول فاعترضه بعض من قبيلة العجمان وقطعوا تكة سرواله وضربوا حصانه فسقط ميت، ثم تتبع إبراهيم باشا هؤلاء العجمان وقتل بعضا منهم. إذا رحت الوادي الدواسة تجدهم أيضا أعلنوا مقاومتهم للاحتلال التركي وحاربوه عدة مرات، جيش محمد علي باشا حاربوه عدة مرات ورفضوا دفع الضرائب المقررة عليهم من الترك. وفي وقت الدولة السعودية الثانية تجد قبيلة المرة يكبدون الأتراك خسائر فادحة في الأحساء من كثرة الغارات التي شنها المرة على قوافل العساكر التركية هنا في الأحساء. المرة قبيلة شرسة ما هي هينة، كبدوا الأتراك في معركة جهيدة خسارة 10,000 من الريالات يعني ما يقارب 1,000,000 روبية في ذاك الوقت، وخسروا الترك 600 جمل، وقتل المرة من الترك ما يقارب 50 شخص في هذه المعركة. والمفروض على ربعنا المرة يخبرونا عن معاركهم الأخرى مع الترك حتى نقيدها في التاريخ. طيب نختم لك بهذا الوصف الرائع من الشاعر والأمير والشيخ الفارس الشجاع الأمير راكان بن حثرين، يوم وصف لك وصف دقيق هؤلاء الترك الغزاة الذين احتلوا الأراضي السعودية في الأحساء. كان الترك قد اغدروا بالأمير راكان بن حثرين واخطفوه عن طريق الخديعة، وقبيلة العجمان كانت بعيدة عنه ما تدري. فيصف لك الأمير راكان ما جبل عليه هؤلاء الترك من الغدر والخيانة فيقول في قصيدة له أولها اللي كان يقول فيها حمزة وشينة من ديار المحبين. يقول عن الترك الغدارين من الخداعة واحتيال الملاعين، يقصد الترك من الخداعة واحتيال الملاعين، هيهات لو أني عرفت العلومي. ثم يقول مدح ربعه وانهم ما دروبه بغدر الأتراك فيه. يقول عجمان لا زاد البرا للمعادين، حريبهم من همهم ما يلومي، يوم الخيانة ليتهم قريبين من فوق زلبات تبوج الحزومي. ثم يوصف لك راكان الترك وبلادهم، الأمير راكان رجل عربي مسلم ما بعد شاف مثل هالفعايل والخبث اللي عند الترك. يقول من قصيدته اللي أولها لوهني يا طير من هو معك حام، هذه أولها. وش يقول فيها؟ يقول يا الله يلي طالبه ما بعد ضال تفرج الشخص الناجيا عند قومي، وقعت أنا في ديرة ما بها سلام، يعني في تركيا، وقعت أنا في ديرة ما بها سلام، والبن الأشقر ما يدار معدومي، سجين سجن ولاجيا عند ظلام اللترات، سجين سجن ولاجيا عند ظلام، ودوني بحور وبالحديد محزومي. وله قصيدة حداء أرسلها للإمام سعود بن فيصل بن تركي أبو هلا، يقول يا أبو هلا ليتك تشوف حطوا لي العسكر نظام يقودني قود الخروف العسكري ولد الحرام. انتبه لوصف ركان للترك وعساكرهم، ركان شاف الترك وعاينهم عرفهم، يسكرون ينكرون والزنا أمر عادي عندهم، لذلك قال بالحرام. الحاصل كل هؤلاء ممن ذكر وممن نسيت أن أذكرهم من الأسر والقبائل كلهم كانوا مقاومين للاحتلال التركي ومحاربين له في غالب الأوقات. هذه بطولات ابناء هذا البلد تدل على أنهم يرفضون وجود من يحكمه غير حكامهم الذين ارتضوهم، وتدل على مدى نقاوة وصفاء هذا الشعب الذي يرفض أن يلوث أرضه وجود محتل أو غازي له. نلتقيكم على خير.